لفسدت أم اتخذوا من بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما سبلا لعلهم يهتدون

هذا يوم إِلَيَّ أَنَّ وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع